بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، ما أعظم ما يرزقه المتقون من صفاء المعرفة بالله وانتظام التعامل فيما بينهم وبينه جل شأنه، انتظاما خاليا من الغبش وما يعكر صفو القلوب أو يخالف عن أدب العبودية معه سبحانه. لذلك تراه مهما جد الواحد منهم واجتهد في طاعة الله لا يبارحه، وهذا هو الحق، أن نعم الله أكثر من أن تحصى، وأن حقوقه سبحانه وهو المنعم المتفضل أعظم من أن يقوم بها العباد مهما توافر من علو الهمة وصدق العزيمة. فمن الخير أن يكون العمل مصحوبا دائما بأن يصبح العبد تائبا ويمسي تائبا يرجو عفو ربه ورحمته، وهو جل شأنه الغفور الرحيم. وممن أوتوا حظا وافرا من هذا الرزق العظيم ولا نزكي على الله أحدا، طلق بن حبيب الذي حدث عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والأحنف بن قيس وعدد غيرهم، وقد سبقت الإشارة من قبل إلى شيء من سلوكه المشرق وكلماته النافعة رحمه الله، فقد كان في نفسه وفيما يوجه إليه الآخرين حريصا على التحقق بهذا الأدب مع الله، إذ من دلائل الصدق في التقوى إعظام نعم الله وحقوقه وعدم الاغترار بالعمل والوقوف بذلة وتضرع أبدا في باب من لا تحصى نعمه ولا تستقصى مننه، الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو ولي المتقين. جاء في السير للإمام الذهبي وروى سعد بن إبراهيم الزهري عن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وسبق أبو نعيم في الحلية إلى إيراد هذه الكلمات في رواية جمعت إليها دعوات للمؤمنين جامعات. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم أنه قال: كنا إذا لقينا طلقا لم نفترق حتى يقول: اللهم أبرم للمؤمنين أمرا رشيدا تعز فيه وليك وتذل به عدوك، ويعمل فيه بطاعتك ويتناهى فيه عن سخطك. قال: وكان يقول: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. أيها الأحبة، وبد التذكير بهذا الذي تصنعه التقوى في نفوس أصحابها الذين لهم عند الله تعالى حسن المآب، ليكون ذلك باب العودة إلى متابعة الرحلة مع بعض المواطن في سورة النحل، حيث التوجيه إلى تلك المنقبة العظيمة وبيان ما لبناء الوقاية من غضب الله وعذابه من أثر بالغ في حياة المؤمنين. لقد بدأت هذه السورة المكية كما رأينا بقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وتلا ذلك قوله جل ثناؤه: ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاعبدون. فبعد أن أخبر ربنا جل شأنه في الآية الأولى أن الساعة موعد المشركين الضالين لا محالة، ونزه نفسه عما يعدلون به من الشركاء والأنداد تعالى وتقدس علوا كبيرا، بعد ذلك قفي هذا البيان بتبرئة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه عز وجل، ووصف الإرسال وصفا موجزا، فبين الله تعالى جل ثناؤه أنه ينزل ملائكته بما يحيا به الحق ويضمحل به الباطل من أمره على من يشاء من عباده، يعني على من يشاء من رسله. وفي هذا رد على فنون من تكذيب أهل الشرك، فقد قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والقريتان مكة والطائف، وقالوا فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ومشيئة الله جارية على وفق حكمته، وما قضى من سنن لا تتغير ولا تتبدل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو سبحانه ينزل الملائكة بالوحي على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يرسلهم بأن أنذروا عبادي علمي بهم وسطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي الآلهة والأوثان، فإنه لا إله إلا أنا. وختمت الآية بقوله تباركت أسماؤه فاتقون. قال شيخ المفسرين يقول لا تنبغي الألوهة إلا لي، ولا يصلح أن يعبد شيء سواي، فاتقون يقول فاحذروني بأداء فرائضي وإفرادي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي، فإن ذلك نجاتكم من الهلكة. ونجد عند صاحب نظم الدرر قوله فاتقون أي فليشتد خوفكم مني وأخذكم لما يكون وقاية لكم من عذابي، فإنه لا مانع مما أريد، فمن علمت أنه أهل للنقمة أنزلت هذا العذاب به، ومن علمته أهلا لتلقي الروح منحته إياه. أيها الإخوة، وما من ريب في أن الضالين عن سبيل الله يظلمون أنفسهم بشركهم وضلالهم، فيدفعونها إلى الهلكة بما ينتظر الكافر من العذاب الشديد يوم المعاد، والمنجاة من ذلك أن يتحولوا إلى طريق التقوى فيؤمنوا ويفردوا ربهم بالعبادة مخلصين له الدين وحده. ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، فالنص واضح في ذلك كل الوضوح، أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وأنت ترى هنا أن التعبير القرآني في قوله تعالى فاتقون متسع للاعتقاد والعمل جميعا، لأن هذا الأمر أمر بالتقوى الشاملة للشريعة جميعها. فقوله تعالى أن أنذروا أن لا إله إلا أنا تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد، وذلك بالتحول عن الوثنية التي هي باطل كلها إلى التوحيد الذي هو الحق كله بلا ريب، وهو أمر بكمال القوة العلمية. وجملة فاتقون تنبيه على وجوب أن يصحب التوحيد الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهيه، والامتثال والاجتناب منتهى كمال القوة العملية التي يراد لها أن تكون من خلال التعامل والسلوك ذلك البناء العملي المبارك الذي يقوم على القاعدة الإيمانية من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية وإخلاص الربوبية. وهكذا تضيء الكلمة القرآنية للعقل والقلب جميعا طريق الهداية في شأن هذا البعد من أبعاد التقوى في دعوة الرسل عليهم السلام، وهو البعد الذي يتمثل بشمولها ووجوب أن تتحقق على صعيد الدين كله عقيدة وعبادة وعملا وأخلاقا وسلوكا. قال القاضي البيضاوي في تفسيره والآية تدل على أن نزول الوحي بوساطة الملائكة، وأن حاصله التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية، والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية وسيرته العطرة أيها الأحبة، أوضح دليل على أحقية هذه المقولة النورانية المباركة. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تذكر أنه صلى الله عليه وسلم مع ما قلد من أمانة البيان لكتاب الله عز وجل، طاعته من طاعة الله، ومحبة المؤمن له أكثر مما يحب نفسه واجبة، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة لهذه الأمة، وحسن التأسي به عنوان صدق الإيمان. ومن هديه في ذلك ما أخرج ابن ماجه بسنده من حديث في سنده ابن لهيعة، وللعلماء فيه كلام، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. أرأيت؟ إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء. وها هو عليه الصلاة والسلام لا يمن، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عن سؤال مولاه عددا من الأمور في مقدمتها الهدى والتقى. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأخرجه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه. وروى أحمد ومسلم والنسائي واللفظ لمسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ومعلوم أيها الإخوة أن لفظة خير في قوله خير من زكاها ليست بالتفضيل، بل معناها لا مزكي لها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.